وبعدين التزم فلان ثم أطلق لحياته ثم حفظ جزءا أو كذا ثم صار يفتي، هذا لا يقبل لا من الخاصة ولا من العامة. وعامة الناس اليوم نصف العامة من 20-30-40 سنة يجلس الإنسان فيقول في الجنة طير كالجمل عنقه كذا ورجله طول كذا وريشه طول كذا والناس ما شاء الله تبارك الله جزاك الله خير يا شيخ، هذا الكلام ما عادش موجود. الناس الآن يسمعون المشايخ، يسمعون العلماء، يعرفون منهم من يعرف الصحيح من الضعيف. صار عند الناس ثقافة، هناك في ثقافة صحيح أيضا في خلل، لكن إذا قررت الناس اليوم الناس من 20-30 سنة يختلف الأمر، صار هناك الكتاب. وهناك كذلك حتى في طلبة العلم والمشايخ، لما تنظر بعض المشايخ من قبلهم إنسان يقوم إلى خطبة لا يدري، بعض الناس يقوم يتكلم وحفظ خطبة، هذه الخطبة من عهد قديم يدعى فيها للسلطان، ثم في هذه الخطبة يقول اللهم انصر وليك وعبدك السلطان فلان بن فلان، ما في سلطين والسلطين قد ماتوا، لماذا؟ ولا يعرف شيء، قام يحدث الناس بما حفظه ولا يدري شيء. قال فنال بذلك مكانا عاليا. ابن عباس ابتدى الانصاري، قال يا ابن عباس ما حدش يبتدي بك، ومع ذلك اجتهد ابن عباس واجتهد وحصل وطلب العلم حتى جلس للتحديث واجتمع الناس عليه، واذا بالانصار يمر وقال قد انتفع هذا الغلام. قال حتى كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعو الى مجالس ويقول بقوله، فقال المهاجرون الا تدعو ابناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال له ذاكم فتى القبول له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فادخلهم معه ليريه منه ما راه. فقال عمر ما تقولون في قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح حتى ختم الصوره؟ فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا فتح علينا. وسكت بعضهم. فقال عمر بن عباس اكذلك تقول؟ قال لا. قال فما تقول؟ قال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلمه الله له اذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكه فكذلك علامه اجله، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال عمر لا اعلم منها الا ما تعلم. عمر له مجلس يتشاور فيه مع الناس، والناس هؤلاء أهل الشورى هم أهل الحلم وأهل العقل. وقد ذكر الإمام الشعبي رحمه الله تعالى قال الناس ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء، رجل الأول رجل تجتمع فيه معاني الرجولة، والثاني نصف رجل، والثالث لا شيء، لا شيء بالرجولة. قال أما الأول فالذي له رأي ويستشير، جمع بين أمرين بين الرأي والمشورة. وأما الثاني فليس له رأي لكنه يستشير، هو من؟ النص رجل. وأما الذي لا شيء فلا رأي عنده ولا يستشير، هذا إنسان ضائع. أما الرجل الذي عنده رأي فهم معرفة، وفي المواطن التي تحتاج إلى أمر معين يقدم عليه، وهذا أيضا من تعريف الحكمة، الإقدام في محل الإقدام والإحجام في محل الإحجام، يتقدم إذا استدعى الأمر للتقدم، ويتأخر إذا استدعى الأمر للتأخر، يشدد إذا كان الأمر يحتاج إلى التشديد، ويسهل إذا كان الأمر يحتاج إلى التسهيل. أما إذا لم يضع الأمور في موضعها ولم ينزل الأمور في منازلها، هذا هو الحمق بعينه، وهذا هو السفه والطيش. لما يكون عندك موقف مثلا معين، هذا الموقف بسيط وسهل والخطأ بسيط، لا يستدعي أن يقوم الإنسان اتقوا الله سيفعل بكم رب العالمين كذا وكذا سيعاقبكم، ويكبر الإنسان أمرا هو يحتاج إلى أسلوب أدنى من ذلك. وفي أمر كبير